الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع. فسبحانه من مدبر حكيم وإله عظيم رحيم، فبحكمته وضع الطرف وبرحمته نفع. أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع، صال واجتمع فأهبطه من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي جاهد الكفر وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابت عثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم لصحبة نبيه، جعلهم نصراء نبيه يقاتلون على دينه. نعم، فالحديث اليوم حديث تهواه النفوس وتنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، لأنه حديث عن السادة، حديث عن الصفوة، حديث عن خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، حديث عن حملة الدين ونقلته إلينا، حديث عمن زكاهم الله عز وجل وعدلهم، حديث عمن شهد الله لهم بالإيمان الكامل والصدق التام، حديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفى. ولست أجد أبلغ مما قاله عروة بن مسعود الثقفي واصفا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه وقت أن كان كافرا، حين أرسله المشركون لينظر في أمر الصلح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هؤلاء الأوباش حري إذا جد الجد أن يفروا ويدعوك. فقال له الصديق رضي الله عنه: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر اللات. سبه وسب آلهته سبا شديدا لما نسب الصحابة إلى الفرار، وبينما عروة وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم تمتد يده إلى لحيته عليه الصلاة والسلام، فإذا برجل ملثم واقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كلما هم عروة أن يمد يده ضربها بظهر السيف، فعلها مرتين أو ثلاثا، فقال عروة للنبي: من هذا؟ فقال: أولا تعرفه؟ إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له عروة: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك. شرب المغيرة الخمر في الجاهلية مع 13 رجلا من المشركين، فشربوا الخمر ولعبت الخمر برؤوسهم، فقام المغيرة فقتل 13، ثم أخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ويريد أن يقدم له المال، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه الإسلام ورد عليه المال وقال: لا نأخذ مالا أخذ غدرا وغيلا. فماذا صنع عمه؟ عمه عروة يريد ألا تقوم الحرب بين القبائل، فتكفل بديات 13، وهو الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضرب يده ويذقها عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن أخيه المغيرة. فقال له: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، أي ما زلت أدفع ديار القتلى إلى الآن. ثم لما رجع عروة إلى قومه، وهذا محل الشاهد، قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدعوا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحبون النظر إليه تعظيما له. الله أكبر. جاء في أول الأمر وقال: إن هؤلاء الأوباش حري أن يفروا ويدعوه، لكنه لما رأى ما رأى علم وأيقن أن هؤلاء لا يفرون ويدعونه ولو كان فيها بذل نفوسهم. فقارن بين هذه الصورة المشرقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما قاله أصحاب موسى لموسى إذ قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما ذهب لملاقاة ربه يريد أن يعتذر عن عبادة قومه العجل، اصطفى 70 رجلا من خيار بني إسرائيل، من خيار أتباعه، فلما أتوا وجاءوا لملاقاة الملك سبحانه وتعالى قالوا لموسى كلمة شنيعة، قالوا: أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هؤلاء 70 هم خيار بني إسرائيل، ومع ذلك سماهم موسى سفهاء لأنهم قالوا ما قالوا، فإذا كان هؤلاء سفهاء فما بالك بمن تركهم خلفه. وأما أصحاب عيسى عليه السلام فحسبك أن تعلم أنهم قالوا لموسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة هم خيار أصحاب عيسى، هم الحواريون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء الحواريون هم الذين قالوا هذه الكلمة الشنيعة، يتشككون في قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فطلبوا وقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أما احتفال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به فلا تجد له نظيرا أبدا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن هنا كان لزاما علينا معرفة أخبارهم ونشرها بين المسلمين لتتم بهم الأسوة ولنعرف لهم فضلهم ومكانتهم. فإنه لا يخفى عليكم ما نعيشه في هذا الزمان الذي نبتت فيه نابتة شيطانية جل همها الحط من قدر هذا الجيل الفريد والتجرع عليهم والنيل منهم بدعوى أنهم رجال ولم يكونوا ملائكة، وما ادعى أحد قط أنهم ملائكة، ولكنهم خيار البشر. وبينهم وبين الذين جاءوا من بعدهم من الفرق كما بين القدم والفرق وكما بين السماء والأرض. إن بعض القائلين في الصحابة الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونسف هذا الدين من جذوره، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، هم حملة الدين ونقلته إلينا، هم الذين نقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا تفسير القرآن إلينا. فإذا هزم الصحابي تركت السنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تلاعب من شاء بكتاب ربه. يريدون أن يجرحوا شهودنا وحملة الدين ونقلته، ولكن هيهات هيهات. الله عز وجل قد أثنى عليهم وزكاهم وعدلهم وشهد لهم بالإيمان الكامل والصدق التام. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمس النار أحدا ممن بايع تحت الشجرة. بايع بيعة الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وأنهم لا يفرون ويدعونه أبدا. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. شهد لهم بالإيمان الكامل. الله هو المطلع على القلوب وعلى النفوس. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شهد الله عز وجل لهم بالصدق فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تثني على هذا الجيل الفريد وتسجل فضله ومواقفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم حتى شهدوا معه المواقف العظيمة وحتى فتحوا المدائن رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خالد بن الوليد يسب عبد الرحمن بن عوف وكان بينه وبين عبد الرحمن شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لأن هؤلاء الذين أنفقوا من أموالهم وبذلوا من أنفسهم وتركوا الديار والأموال لله ولرسوله هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كان إنفاقهم وقت الشدة ووقت الضرورة وكانوا قلة وليس معهم ناصر. بني الإسلام على أعناقهم وعلى أكتافهم. كان الأعداء يتربصون بهم ويعذبونهم على الإسلام حتى يتركونه، فكانوا ينفقون في سبيل الله في وقت الحاجة وفي وقت كانوا فيه قليلين وكان عندهم مزيد إخلاص ومزيد تجرد لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الواحد منهم إذا أنفق نفقة وجاء من بعدهم فأنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، أي لو أن أحدهم أنفق من أكفيه أو كفا واحدا سبيل الله ثم جاء من بعده وأنفق مثل أحد ذهبا لم يكن جزاؤه وأجره مثل هذا الذي أنفق ملء كفيه في سبيل الله، لأنه أنفق في وقت حاجة كما ذكرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي هدفا ترمونهم بالسباب وللقذف والشد، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ومن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فمن أحب الصحابة فلأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان يحبه ويجله ويوقره، ومن يبغضه ويتعدى عليهم فببغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضه. وها هو يشهد لأهل بدر لما فعل حاطب ما فعل، فقال له عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. منح وأوسمة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدور هؤلاء الذين حملوا السلاح ضد أعداء الله عز وجل، وما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يحكي ابن مسعود رضي الله عنه موقفا فيقول: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما علم به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين وقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. قال: فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر، يعني قوله: انظروا إلى هذا الأمر على النقيض. أصحاب موسى قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. وهذه الكلمة قالها سعد بن معاذ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما ترون؟ فتكلم الصديق فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال له سعد: لعلك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال له سعد: والله يا رسول الله، لقد أعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما شئت، أحبب من شئت، وعاد من شئت، وأعط من شئت، واحرم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، والذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تترك. والله يا رسول الله، لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك، والذي نفسي بيده يا رسول الله، لو سرت بنا حتى تصل إلى البركة من غمدان لنسيرن معك. اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن مالك: قلنا نظن أن هذه الآية نزلت في أنس بن الفضل عمي أنس بن مالك لم يدرك غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليه فقال: لئن أراني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. ثم لم يقل غيرها. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بأنس يقبل على المعركة فيقابله سعد بن معاذ، فيقول له أنس: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. يحكي سعد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله لا أستطيع ما فعل، أي لا أستطيع أن أفعل كما فعل. دخل في المعركة يضرب هذا ويقتل هذا ويدفع هذا. فلما انتهت المعركة وجدوه وقد قتله المشركون ومثلوا بجثته، ووجدوا به مطعم وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح، وقد مثل به المشركون فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي غزوة أحد أيضا كان أبو طلحة الأنصاري يجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه حتى لا يأتيه سهم، ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. يشرف عليه الصلاة والسلام على القوم، يريد أن ينظر ما يفعلون، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم منهم، نحري دون نحرك. فكانت مواقفهم عظيمة في الفداء والتضحية، كانوا أطوع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسرعهم استجابة امتثالا لأمر الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يستوي النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في يوم جمعة فيأمر كل من في المسجد أن يجلس، فيسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فيجلس على باب المسجد لما سمع الكلمة. فلما استوى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ابن مسعود فقال: تعال يا عبد الله ابن مسعود. ولما نزل تحريم الخمر وكانت شربه كانوا لا يستطيعون الاستغناء عنها، لما حرم الله عز وجل الخمر قال أنس: كنت ساقي القوم يومئذ وليس لهم شراب إلا الفضيخ، التمر والبسط. فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال له أبو طلحة: قم فأهرقها يا أنس. فأهرقتها. إذا جاء الأمر كان الامتثال، كانوا يمتثلون أوامره صلى الله عليه وسلم ويبادرون إليها. لما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فأمسكه ونزعه وألقاه في الأرض وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها. ثم دخل عليه الصلاة والسلام فقال له الصحابة: خذه فانتفع به، يعني خذه فبعه وانتفع بثمنه. قال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأخذ شيئا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض إكبارا للنبي وتعظيما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب على أم سلمة وقال: هل رأيت ما صنع قومك؟ فقالت: أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أول من يتحلل وأن يبدأ هو بحرق شعره عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام إذا بهم يتوافدون وكلهم يتحلل من العمرة امتثالا واستجابة وتأسيا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا أطوع الناس وكانوا أسرع الناس استجابة له عليه الصلاة والسلام. كانوا خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها فكرا وأقلها تكلفا، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيخلع نعليه فيضعهما عن يساره، فلما رأى الصحابة ذلك إذا بكل واحد منهم يمسك بنعليه وينزعهما ويضعهما. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك قد خلعت نعليك فخلعنا نعالنا تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فنزعتهما. ثم قال: إذا جاء أحدهم إلى المسجد فلينظر في نعليه، إن كان فيهما قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. لما رأوه وهو ينزع نعليه نزعوا نعالهم رضوان الله عليهم امتثالا واستجابة. وها هو صحابي، المواقف كثيرة والشهادات في حقهم من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، بل بشر كثيرا منهم بالجنة وجعل بعضا منهم شهادته بشهادة رجلين وهو خزيمة بن ثابت، وشهد لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان وشهد للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هذا وقد استحوذ حب النبي صلى الله عليه وسلم وملأ قلوبه. ها هو صحابي يقع في الأس، فيسأله أبو سفيان: أنشدك بالله، هل تحب أنك في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ فقال: والذي نفسي بيده، لا أحب أني في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، أفديه بنفسي وبروحي. ثم لما رفعوه على الخشبة وأرادوا صلبه وقتله أنشد يقول: لقد جمع الأحزاب حولي وألموا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم قربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش، صبرني على ما يراد لي، فقد بضع لحمي وقد بان مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد حملت عيناي من غير مجزعي، وما من حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حجم نار ملفع، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست بمد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. المهم أن أموت على الإيمان، أن أموت على الإسلام، ألا أنطق بكلمة الكفر قبل موتي. يقول له أبو سفيان: أتحب أن محمدا مكانك؟ لا، بل لا أحب أني أكون جالسا ممتعا بمالي وبعيالي وبصحتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه آمنا يشاف بشوكة أفديه بروحي وبدمي. كانوا يفدونه بالآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام، وها هو صحابي يأسره الروح فيسألهم ملكه: هل في الأسرى أحد من أصحاب محمد؟ فبحثوا فوجدوا عبد الله بن حذافة السهمي كان من الأسرى في هذه المعركة، فجاء بعبد الله وعرض عليه أن يتنصر، وقال: أعطيك نصف ملكي وتتنصر. فقال له: لو أعطيتني جميع ملكك وجميع ملك العرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين أبدا. فأمر به أن يصلب وأن يرموا قريبا من بدنه، فلم يدفع ذلك معه فأنزلوه، فأمر به أن يدخل إلى السجن، وأدخل عليه أجمل نساء الروم فدخلت ثم خرجت وقالت: والله ما أدري هل أدخلتموني على إنسان أم على شيطان، إنه لا يدري أذكر أنا أم أنثى. لم يجد معه هذا الإغراء، فجاءوا به وأوقدوا نارا عظيمة ووضعوا عليها الزيت، وأخذ الزيت يغلي، فجاءوا بأسيرين من أسارى المسلمين فألقوهما في هذا الزيت. ثم جاء الدور على عبد الله فإذا به يبكي، فأخبر الملك أنه قد بكى يظن أنه قد جزع وأنه سينزل على رأيه ويتنصر. فجاء الملك فقال له: لم تبكي؟ قال: تذكرت أن لي نفسا واحدة تلقى الساعة ثم تذهب، لقد وددت أن لي لعدد شعري أنفسا تقتل في سبيل الله. فلما أيقن الملك أنه لا جدوى معه، هو يريد أن يفرح في الإسلام وفي أهل الإسلام، جميع أهل الروم ينتظرون هذا الصحابي حتى تغره المرض حتى يتنصر، وأدخلوا عليه الخمر فلم يشرب منها مع أن الضرورة قد أباحتها له، لكنه يأبى أن يفرح كافر في الإسلام ولو كان ذلك على حساب نفسه. فلما أيقن الملك أنه لن تجدي معه هذه الإغراءات وهذه التهديدات، قال له: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل عبد الله رأسه، فخلى الملك جميع أسارى المسلمين ورجع بهم إلى عمر بن الخطاب، فقص عليه القوم ما كان نفسه كانوا رجالاً، كان الإسلام بهم عزيزاً ممتنعاً، كنا جبالاً في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. ثم أختم بالعنصر الأخير، ألا فليحذر المتجرئون وليعلم الجاهلون، ألا فليحذر المتجرئون بطش الله وغضبه، فإننا نبشر كل متجرئ وكل متعد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نبشرهم بغضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. هؤلاء أولياء الله، ومن عادى لله وليا كما قال الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعنذرته وأعلمته بالحرب، فليحذر على نفسه. وألا فليعلم الجاهلون أنهم مهما تنقصوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يستطيعوا أن يغمطوا فضلهم ولا أن يغيروا عند المسلمين مكانتهم ومنزلتهم، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه شاهد على فضل الصحابة، وشاهد على عدالتهم، وشاهد على مواقفهم، وشاهد على تضحياتهم، وشاهد على جهادهم، وشاهد على شهادة الله لهم بالإيمان الكامل، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، وقال: أولئك هم الصادقون. فلن يستطيعوا أن يبدلوا شيئا، وسيتردد ذكر وفضل الصحابة على مدى الأزمان، على مدى الأزمان وكر الدهور حتى يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يحشرنا مع هؤلاء الأماجد في زمرتهم وتحت لوائهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.